الصلاة في السفر. السفر لغة قطع المسافة، وخلاف الحضر أي الإقامة. والسفر اصطلاحا خروج الإنسان من وطنه قاصدا مكانا يستغرق المسير إليه مسافة ما، اختلف الفقهاء في تقديرها كما سيأتي. أولا قصر الصلاة. تعريفه: القصر لغة الحبس، وعدم بلوغ الشيء مداه ونهايته. والقصر شرعا أن تصير الصلاة الرباعية ركعتين في السفر سواء في حالة الخوف أو الأمن. مشروعيته: ثبتت مشروعية القصر في السفر بالكتاب والسنة والإجماع، وستأتي الأدلة خلال مباحث هذا الباب إن شاء الله. وقد اتفق العلماء على مشروعية القصر للصلاة في السفر، وعلى أن الفجر والمغرب لا تقصران، واختلفوا في حكم قصر الصلاة هل هو واجب أو رخصة، كما اختلفوا في شروط القصر وفي غير ذلك، وفيما يلي بيان هذه المسائل. حكم قصر الصلاة في السفر: اختلف أهل العلم في حكم قصر الصلاة الرباعية في السفر على قولين. الأول أن القصر رخصة جائز، وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. ثم اختلف هؤلاء في هل الأفضل القصر أو الإتمام أو هو مخير. الثاني أن القصر عزيمة واجب ولا يجوز الإتمام، وهو مذهب الحنفية وقول عند المالكية ومذهب الظاهرية. ثم اختلفوا فيما إذا أتم تبطل صلاته أم لا. أدلة القائلين: أدلة الفريقين ومناقشاتها. واحد: أدلة القائلين بعدم الوجوب. واحد: قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قالوا: نفي الجناح يقتضي رفع الإثم والإباحة للوجوب والعزيم. وأجاب المجيبون من وجوه ثلاثة. الأول أنه لا يسلم بأن نفي الجناح خاص بالمباح، بل يستعمل كذلك في الواجب، ومن ذلك قوله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فنفي الجناح في الآية جاء في السعي بين الصفا والمروة في الحج وهو فرض. وأجيب بأن الآية نزلت لتبين أن السعي من الشعائر، وذلك لما تحرج المسلمون منه لأن العرب كانت تفعله في الجاهلية، ولم تنزل الآية لبيان حكم السعي. والوجه الثاني أن المراد بالقصر في الآية قصر هيئة الصلاة في الخوف من ترك القيام والركوع. وأجيب بأن المراد بالقصر إنقاص عدد الركعات بحيث تصير رباعية ثنائية، بدليل حديث يعلى بن أمية الآتي قريبا، وفيه أنه أشكل عليه إنقاص عدد الركعات في السفر في حالة الأمن كما أشكل على عمر رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. والوجه الثالث أن في الآية اشتراط تحقق الخوف، فلماذا لم تقولوا به لجواز القصر وأجزتموه في الأمن؟ وأجيب بأن القصر في السفر قد أكدته السنة. اثنان: واستدل الجمهور بحديث يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قالوا: والتعبير عن القصر بالصدقة يدل على الجواز، لأن الشأن في الصدقة التطوع على الإلزام والوجوب. وأجاب الموجبون بأن الحديث دليل لنا لا لكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقبول هذه الصدقة، والأمر للإيجاب، وكل إحسان إلينا صدقة. وأجيب بأنه توجد أكثر من قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، ومن ذلك أن لفظ الصدقة إذا أطلق يراد به الصدقة التطوعية للواجبة. ثلاثة: واستدل الجمهور بما روي عن عائشة أنها قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت، فقلت بأبي وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت. فقال أحسنت يا عائشة، ولكنه ضعيف. وأجاب المجيبون عنه بأجوبة، أحدها أن الحديث ضعيف لا يحتج به، والثاني أن في متنه نكارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات ليس منهن شيء في رمضان بل في ذي القعدة. وأجيب عن هذا الوجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 2 عمرات في رمضان، عمرة القضاء وفي فتح مكة، وكلاهما في رمضان. والثالث قال شيخ الإسلام، وهذا حديث كذب على عائشة، ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة، وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب، كيف وهي القائلة فرضت الصلاة 2 ركعتين، فكيف يظن بها أن تزيد على فرض الله وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. انتهى. 4. واستدل الجمهور بما يروى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. منكر. أخرجه الدارقطني والشافعي والبياقي وسنده تالف. وقال شيخ الإسلام هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. وانظر الإغواء. وأجاب المجيبون بأنه محمول على أنه قصر في الفعل وتم في الحكم، كقول عمر صلاة السفر 2 ركعتان تمام من غير قصر. وأجيب بأن الإتمام في خبر عائشة يدل على جواز صلاة الرباعية 4 ركعات في السفر، أما الإتمام في خبر عمر فيدل على التمام في الأجر، فلا يحمل خبر عائشة على كلام عمر رضي الله عنهما. قلت الحديث منكر فلا حاجة إلى شيء من التأويل. 5. واستدل الجمهور بحديث عبد الرحمن بن يزيد قال صلى بنا عثمان بميناء 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع، ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بميناء 2 ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق بميناء 2 ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بميناء 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقابلتان. قالوا يعني ليت عثمان صلى 2 ركعتين بدل 4 كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان في صدر خلافته يفعلون، ومقصوده كراهة مخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه. ومع هذا فقد وافق ابن مسعود على جواز الإتمام، وإلا لم يجز أن يتم وراء أحد. وأجاب الموجبون من وجوه، ألف أن عثمان أتم بمنى لأنه نوى الإقامة في مكة بعد الحج، وأتم من كان معه من الصحابة لأنهم يقيمون بإقامته. وأجيب بأن الإقامة بمكة كانت حراما على المهاجرين، وكيف يقيم؟ وصح عن عثمان أنه كان لا يودع النساء إلا على ظهر راحلته، ويسرع الخروج خشية أن يرجع في هجرته. وثبت أنه لما حاصروه قيل له اركب رواحلك إلى مكة، وقال لن أفارق دار هجرتي. ب. وقيل إن عثمان أتم بمنى لأنه تزوج بمكة، بدليل أنه لما أنكر الناس عليه صلاته بمنى 4 قال أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم. وأجيب بأن الحديث قد أعل بالانقطاع فلا يحتج به. فنحن نعلم أن الحديث ضعيف، أخرجه أحمد بسند ضعيف وعله البيهقي بالانقطاع. جيم. وقيل إن عثمان أتم لأنه إمام المسلمين، وكل موضع نزل فيه يعتبر مقيما فيه ودارا له. وأجيب بأن الأولى بهذا الحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثابت عنه أنه كان يقصر في كل سفر. 6. واستدل الجمهور بأن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم صلى 4 بالاتفاق، ولو كان فرضه قصر لم يتم مسافر بمقيم. وأجاب المجيبون بأن فرض المسافر 2 ركعتان لم يتغير باقتدائه بالمقيم، لكن تكون 2 ركعتان الأخريان نافلة، بدليل أنه إذا لم يقعد بعد 2 ركعتين الأوليين تبطل صلاته لتركه القعود الذي هو فرض في حقه. وأجيب بأنه لا يسلم أن 2 ركعتين الأخيرتين نافلة، ولو كانتا كذلك لما وجب عليه الإتمام خلف الإمام المقيم. 7. واستدل الجمهور بقياس على الصوم للمسافر في نهار رمضان بجامع السفر في كل، فالإفطار له رخصة وليس بواجب، فكذلك القصر. وجاب المجيبون بأن هذا قياس مع الفارق فلا يصح، لأن الصوم يقضى فيتركه إلى بدل، بخلاف الركعتين في الرباعية فإن المسافر يتركهما إلى غير بدل. باء أدلة القائلين بالوجوب. واحد، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وأجاب الجمهور من وجهين: ألف، أن المراد فرضت الصلاة ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما، فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار، أو أن المراد أن ابتداء فرض الصلاة كان ركعتين ثم أتمت فصارت أربع، ولذلك كانت عائشة تتم في السفر. باء، أن الحديث موقوف على عائشة فليس بحجة، لا سيما وأنها لم تشهد زمن فرض الصلاة. وأجيب بأن الموقوف إذا لم يكن للعقل فيه مجال فله حكم الرفع، وهو هنا كذلك. اثنان، واستدل المجيبون بحديث ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وأجاب الجمهور بأن الحديث لا يحمل على ظاهره، وأن المراد أن صلاة السفر ركعتان في حالة الاقتصار عليهما للمسافر، أما إذا أراد الإتمام فلا حرج جميعا بين الأدلة. ثلاثة، واستدل المجيبون بحديث عمر بن الخطاب قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وأجاب الجمهور بأن المراد بالتمام أنها تامة في فضلها وأجرها غير ناقصة الفضيلة والأجر، وإنما وجب هذا التأويل لأن ظاهر الحديث يقتضي أن تكون صلاة الركعتين في السفر غير مقصورة، وهذا مخالف لنص القرآن الكريم في تسميتها بالقصر. أربعة، واستدل المجيبون بقوله النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، وقد تقدم الكلام عليه. خمسة، واستدل المجيبون بحديث ابن عمر قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأما ما تقدم من إتمام عثمان الصلاة بمنى، فالذي يظهر أنه ما كان يتم إلا بمنى خاصة، لحديث ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعة. وأجاب الجمهور بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته لا تدل على الوجوب. ستة، واستدل الموجبون بأن الركعتين الأخيرتين يجوز تركهما إلى غير بدل، فلم يجوز زيادتهما على الركعتين المفروضتين كما لو زادهما على صلاة الصبح. وأجاب الجمهور بأن القياس على صلاة الصبح قياس مع الفارق، لأن صلاة الصبح ركعتان لا تقبل زيادة بحال، بخلاف صلاة المسافر فإنها تقبل الزيادة عند الاقتداء بالمقيم. الراجح في المسألة بعد هذا العرض لأدلة الفريقين ومناقشاتهما، فلا يسلم من أدلة الجمهور إلا فعل عثمان وعائشة متأولين في مقابل ظواهر أحاديث عائشة وعمر بن عباس ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم وخليفتيه على القصر في السفر. فالذي يظهر أن القول بالوجوب قوي ومتجه، ويستثنى من ذلك من صلى خلف المقيم، ولو ذهب أحد إلى القول بأنه سنة مؤكدة لا ينبغي تركه، وأن الإتمام مكروه لم يبعد كذلك، وهما منقولان عن شيخ الإسلام، والله أعلم. حد السفر، المسافة التي يقصر فيها. اختلف أهل العلم في تحديد المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة على ثلاثة أقوال. الأول، مسافة القصر 48 ميلا بما يساوي 85 كيلو متر، وبه قال ابن عمر وابن عباس والحسن البصري والزهري، وهو مذهب مالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وحجتهم ما يلي: واحد، ما روي عن ابن عباس مرفوعا: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفاء، وهو منكر لا يصح. اثنان، ما ثبت أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كان يقصران ويفطران في 4 برد، وهو صحيح. والبرد جمع بريد، وهو مسافة 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، والميل حوالي 1.8 كيلو متر مربع. وهي 16 فرسخا أي على الحديث. ثلاثة، أن مسافة 4 برد تجمع مشقة السفر في الحل والشدة، فجاز القصر فيها كمسافة 3 ولم يجز فيها فيما دونه. الثاني، مسافة القصر مسيرة 3 أيام بلياليها بمشي الإبل، وبه قال ابن مسعود وسويد بن غفلة والشعبي والنخعي والثوري، وهو مذهب أبي حنيفة. وحجتهم ما يلي: 1، حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. 2، حديث علي بن أبي طالب في المسح على الخفين: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. قالوا: فتعلق حكم المسافر في الحديثين بمن سافر 3 أيام فلا يتعلق القصر بأقل من ذلك. 3، من المعقول أن الثلاثة أقل الكثير وأكثر القليل، ولا يجوز القصر في قليل السفر، فوجب أن يكون أقل الكثير وهو 3 حدا له. 3، ليس للقصر مسافة محددة بل يقصر في كل ما يطلق عليه السفر، وهو مذهب الظاهرية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وحجتهم بما يلي: 1، قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فظاهر الآية يدل على أن القصر يتعلق بكل ضرب في الأرض دون تحديد مسافة معينة. 2، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد القصر بحد زمني أو مكاني، بل علق الشارع الحكم بمسمى السفر المطلق، فلا يجوز أن يفرق بين نوع ونوع من غير دلالة شرعية، بل الواجب أن يطلق ما أطلقه الشارع ويقيد ما قيده، والتقدير لمسافة القصر بابه التوقيف، فلا يصار إليه برأي مجرد. 3، أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيما دون المسافات المحدودة آنفا. ألف، عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى 2 ركعتين. فهو يدل صراحة على أن القصر يتعلق بمطلق السفر ولو كان 3 أميال أو 3 فراسخ. قال الحافظ: هو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه. انتهى. وقد أجاب الجمهور عنه بأنه محمول على المسافة التي يبتدئ القصر منها لا غاية السفر. قال الحافظ: ولا يخفى بعد هذا الحمل مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى ابن زيد راويه عن أنس قال: سألت أنسا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة، يعني من البصرة، فأصلي 2 ركعتين حتى أخرج، فقال أنس فذكر الحديث، فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه. انتهى. باء، وعن أنس قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2 وبينهما 3 أميال. ألف، أنه قد ثبت عنهما خلاف هذا التحديد بأسانيد صحيحة، وكذا خالفهما غيرهما من الصحابة. باء، ولو سلم أنه لم يثبت عنهما إلا ما احتج به الجمهور وأنه ليس لهما مخالف، فلا حج فيه كذلك لمخالفته ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. 5، وأما حديث لا تسافر المرأة 3 فليس فيه أن السفر لا يطلق إلا على 3 أيام، وإنما فيه أنه لا يجوز أن تسافر المرأة بغير محرم هذا السفر الخاص، وقد صح من حديث أبي هريرة مرفوعا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. وليس شيء من هذا حدا للسفر. الراجح والقول الثالث ما يقصر في كل ما يطلق عليه مسمى السفر سواء كان قصيرا أو طويلا وليس له حد في اللغة، فرجع إلى ما يعرف الناس ويعتادونه، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة لما يطرق من التطور في وسائل المواصلات، وضابطه أن يقول القائل: إني مسافر إلى البلد الفلاني، لا إني ذاهب، ويكون فيه ما يعد به في العرف سفر مثل التزود له ونحو ذلك، والله أعلم. هل يشترط في السفر الذي يقصر فيه أن يكون سفر طاعة؟ ذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يشرع القصر فيه إلا في السفر الواجب أو المباح، ولا يجوز في سفر المعصية كقطع الطريق ونحوه، وهذا مبناه على قولين بأن القصر رخصة والمقصود منها التخفيف على المكلف، وهو إنما شرع ليستعان به على تحصيل المصالح، فلا يكون إلا لمن يبذله في الطاعة لا يتوصل به إلى ما يغضب بالله. بينما ذهب القائلون بوجوب القصر أبو حنيفة وابن حزم وابن تيمية وغيرهم إلى أنه يقصر في كل سفر ولو في معصية، لأن فرضه ركعتان لا أربع وإن كان عاصيا بسفره، وهذا قول عند المالكية. قلت: فمن ترجح عنده أن القصر رخصة منع القصر في سفر المعصية، ومن أوجب القصر لم يفرق بين سفر الطاعة والمعصية، وهو الأرجح، والله أعلم. الموضع الذي يبدأ منه المسافر قصر الصلاة. أجمع أهل العلم على أن المسافر يجوز له أن يبدأ قصر الصلاة بعد مفارقة عمران بلدته، وقد اختلفوا في جواز القصر قبل ذلك على قولين. أصحهما أنه لا يجوز أن يقصر قبل مغادرة العمران، وهو مذهب الجمهور. ويدل عليه حديث أنس بن مالك قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، وهو ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ القصر بعد خروجه من المدينة. مدة القصر: إذا أقام في بلد السفر المسافر لا يزال يقصر الصلاة ما دام في طريق سفره مهما طالت المدة، فإذا وصل إلى البلد الذي أراده فما المدة التي يشرع له القصر فيها؟ هذا أمر مسكوت منه في الشرع، وليس فيه حديث صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقياس على التحديد ضعيف عند أهل العلم. ولذا اختلف العلماء في هذه المسألة على نحو من 11 قولا، أشهرها 4 أقوال، رام أصحابها أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال التي نقلت عنهم صلى الله عليه وسلم أنه أقام فيها مقصرا، أو أنه جعل لها حكم المسافر. وأشهر هذه الأقوال ما يلي: ألف، إن والإقامة أكثر من 4 أيام لم يقصر، وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، إلا أن المالكية والشافعية قالوا 4 أيام غير يوم الدخول والخروج، والحنابلة حدودها 21 صلاة. واستدلوا بما يلي: واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة 4 ذي الحجة، فأقام بها 4 والـ5 والـ6 والـ7، وصلى الصبح في اليوم الثاني، ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد عزم على إقامتها. وأجيب عنه بأنه ليس فيه أن هذه المدة هي أدنى مدة للإقامة، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام أكثر من تلك المدة يقصر الصلاة كما سيأتي. 2، حديث العلاء بن الحضرمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. قالوا: فدل على أن من أقام 3 أيام ليس في حكم المقيم، بل هو في حكم المسافر. وأجيب عنه بأن معنى الحديث أن من هاجر من مكة قبل الفتح يحرم عليه الاستيطان بمكة إلا أن يقيم بعد فراغه من نسكه 3 أيام لا يزيد، وأما المسافر فلا يكره له الزيادة على 3 أيام في بمكة، فكيف يقاس عليه؟ ثم ليس فيه إشارة إلى المدة التي إذا أقامها المسافر أتم. ثم إن في الحديث أن ما زاد على 3 أيام للمهاجر يكون داخلا تحت المسافر للمقيم، وعندهم أن ما زاد على 3 للمسافر في إقامة صحيحة، ولو قيس أحدهم على الآخر لوجب أن يقصر المسافر فيما زاد على 3 لا أن يتم بخلاف قولهم. 3، أثر عمر بن الخطاب أنه ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة 3 ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجه، ولا يقيم أحد منهم فوق 3 ليال. إسناده ثقات بسند رجاله ثقات، أخرجه البيهقي، إلا أنهم تكلموا في سماع يحيى بن بكير ابن مالك. قالوا: دل الأثر على أن 3 حد السفر، وما فوقها حد الإقامة. فأجيب بأنه لا يدل على حد السفر بالـ3 كما بينا في الذي قبله. 4، أن ضيافة المسافر 3 أيام فإذا زاد اعتبر مقيما. وأجيب بأنه لا يدل على أقل مدة للإقامة كما هو واضح. إذا نوى الإقامة 15 يوما لم يقصر. وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والمزني، واستدلوا بما يأتي. واحد، حديث أنس قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قيل له: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. وفي لفظ: أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام نقصر الصلاة ويجاب عنه، بمثل ما تقدم في حديث جابر بن عباس. اثنان، وعن ابن عباس قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة. ضعيف بهذا اللفظ، أخرجه أبو داود وابن ماجه، وقد صح بلفظ 19، وسيأتي قريبا. 3، ما جاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما قال: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم 15 يوما أكمل الصلاة بها، وإن كنت لا تدري متى تضعن فاقصرها. ذكره الترمذي عن ابن عمر عقب الحديث بغير إسناد. قالوا: هذا تحديد لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع. وأجيب بأنه قول صحابي قد خالفه غيره فلا يكون حجة. ثم إن الثابت عن ابن عباس وابن عمر خلافه، فقال ابن عباس: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. جيم، أن المسافر يقصر أبدا ما لم ينوي إقامة دائمة، وهو مذهب الحسن وقتادة وإسحاق، واختاره ابن تيمية. واستدلوا بما يلي: واحد، حديث ابن عباس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. 2، حديث جابر قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. صححه الألباني، أخرجه أحمد وأبو داود، وقد أعل، وانظر الإغواء. 3، ما روي عن عمران بن حصين قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدت معه الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: يا أهل البلد صلوا 4 فإن سفر. ضعيف. قالوا: دلت هذه الأحاديث على أن حقيقة المسافر لا تتعلق بمدة معينة، وإنما قصر النبي صلى الله عليه وسلم في 18 و19 و20 لأنه كان مسافرا. فائدة: عند أصحاب المذاهب الثلاثة المتقدمة أن المسافر إذا أقام ببلد ولم ينوي الإقامة ولم يدر متى يخرج ومتى تقضي حاجته فيه، فإن يقضي أبدا، ومستندهم أن على هذا فعل السلف. ألف، فعن ابن عمر أنه قام بأذربيجان 6 أشهر أرتج عليهم الثلج، أي دام عليهم الثلج وأطبق، فكان يصلي ركعتين. باء، وعن أبي المنهال العنزي قال: قلت لابن عباس: إني أقيم بالمدينة حولا لا أشد على سير. قال: صلي ركعتين. جيم، وعن الحسن أن أنس بن مالك أقام بنيسابور 1 أو 2 سنين وكان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ولا يجمع. إسناده ضعيف. دال، وعنه أن عبد الرحمن بن سمرة شتى بكابل 1 أو 2 شتوتين لا يجمع ويصلي ركعتين. إسناده ضعيف. هاء، وعن أنس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة. إسناده ضعيف. واو، وعن أبي وائل قال: كنا مع مسروق بالسلسلة 60 سنتين وهو عامل عليها، فصلى بنا ركعتين حتى انصرف. إسناده صحيح. ومجموع هذه الآثار يثبت هذا الأصل. دال، أن المسافر يقصر 20 يوما بلياليها، ثم يتم بعد ذلك نوى الإقامة أو لم ينوي، ومذهب أبي محمد بن حزم وتبعه الشوكاني إلا أنه فرق بين من نوى الإقامة فقال لا يقصر فوق 4 أيام، وبين من لم ينوي ولم يعرف متى يخرج فإنه يقصر 20 ثم يتم، وهذا قول عند الشافعية. واستدلوا بأدلة المذهب الثالث إلا أنهم نظروا إلى أمرين: الأول أنه لا اعتبار لنية الإقامة هنا، لأن النيات لا دخل لها في الأعمال التي لم يأمر الله تعالى به كالسفر والإقامة، وإنما تجب النيات في الأعمال التي أمر الله بها، فلا يجوز أن تؤدى بغير نية. وقد وافقهم على هذا شيخ الإسلام بن تيمية، انظر المحلى ومجموع الفتاوى. الثاني مراعاة الأصل وهو الإتمام، قالوا والحق أن الأصل في المقيم الإتمام، لأن القصر لم يشرعه الشارع إلا للمسافر، والمقيم غير المسافر، فلولا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قصره بمكة وتبوك مع الإقامة لكان المتعين هو الإتمام، فلا ينتقل عن ذلك الأصل إلا بدليل، وقد دل الدليل على القصر مع التردد إلى 20 يوما كما في حديث جابر، ولم يصح أنه صلى الله عليه وسلم قصر في الإقامة أكثر من ذلك فيقصر على هذا المقدار. ولا شك أن قصره صلى الله عليه وسلم في تلك المدة لا ينفي القصر فيما زاده عليها، ولكن ملاحظة الأصل المذكور هي القاضية بذلك انتهى. الراجح في المسألة: ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا مقيم ومسافر، وأما المستوطن في غير بلده فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون حتى رحله فيه واتخذ مسكنا خاصا به وأثثه وأقام به وقام فيه مطمئنا فهذا مقيم لا يشرع له القصر لا 4 أيام ولا أكثر منها، ولا يعقر على هذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بمكة 4 أيام وهو يعلم أنه سيمكث فيها هذه المدة، لما تقدم من أن العبرة في السفر والإقامة بطبيعة السكن والاستقرار به لا بالمدة، وأما أن ينزل بمكان لا يشعر فيه بالاستقلال والاستقرار كما هو الحال في دار الإقامة فهذا مسافر يقصر ما دام كذلك ولو فوق 20 يوما. فقد يسافر رجل من المنصورة مثلا إلى القاهرة لحاجة يعلم أنها تقضى في شهر، لكن يبيت أسبوعا عند قريب وأسبوعا عند صديق وهكذا، فهذا لا يكون مقيما بل هو مسافر، فله القصر ما شاء حتى يرجع أو يكون له مكان يستقر فيه بحيث يكون له دار إقامة. هذا هو الذي يترجح لدي في المسألة، وهو الذي تجتمع عليه الأدلة المتقدمة كله، وهو قريب من المذهب الثالث ويليه في القوة المذهب الرابع، والله أعلم. فائدة: السكنة بالمدينة الجامعية إقامة وليست سفرة، لما تقدم من اعتبار طبيعة السكنة وعليه فلا يشرع للطالب أن يقصر بالمدينة الجامعية إذا استقر بها على نحو المتقدم، والله أعلم. القصر لا تشترط فيه النية، وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقصر بأصحابه ولا يعلمهم قبل دخول الصلاة أنه يقصر، ولا يأمرهم بنية القصر، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحد القولين في مذهب أحمد، وقد تقدم تحرير هذا في اختلاف نية الإمام والمأموم. صلاة المسافر خلف المقيم: إذا دخل المسافر في صلاة رباعية خلف إمام مقيم فلا يخلو من 3 حالات: الأولى يدرك مع الإمام 3 أو 4 ركعات فيلزمه الإتمام به وإتمام الصلاة 4 خلف إمامه عند الجمهور خلافا لابن حزم، واستدل الجمهور بما يلي: 1 عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. 2 حديث موسى بن سلم الهزلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، فقال 2 ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ إن إذا كنا معكم صلينا 4 فإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا 2 ركعتين، قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. 3 وعن ابن عمر أنه كان يقيم بمكة 10 فيقصر الصلاة إلا أن يشهد الصلاة مع الناس فيصلي بصلاتهم، وفي لفظ كان إذا صلى مع الإمام صلى 4 وإذا صلىها وحده صلى 2 ركعتين، الثانية أن يدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين، فللعلماء فيه قولان، الأولى أنه يتم أربعا ولا بد، وهو مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو قول ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين، واستدلوا بالأدلة المتقدمة وبحديث ابن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعني المقيمين، أتجزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم؟ قال فضحك وقال: يصلي بصلاتهم. الثاني أنه تجزئه ركعتان فقط، وهو قول إسحاق وطاووس والشعبي وتميم ابن حذلم صاحب ابن مسعود وأبي محمد ابن حزم. قلت: ولعل الائتمام أصح، لأنه قول ابن عمر وابن عباس ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، ولأنه أدرك الجماعة مع إمام مقيم فيلزمه إتمامها، لكن قد يقال لو نوى القصر خلف المتم فأدرك معه ركعتين ولا يشترط اتفاق نية الإمام والمأموم كما تقدم فيجزئان. قلت: هذا موضع اجتهاد، ومذهب الصحابيين أولى بالاتباع والله أعلم. الثالثة أن يدرك معه أقل من ركعة، فذهب الحسن والنخعي والزهري وقتادة ومالك رحمهم الله إلى أنه يقصر، خلافا للجمهور، وحجتهم واحد قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، فهذا لم يدرك حكم الجماعة. اثنان أن من أدرك من الجمعة ركعة أتمها، ومن أدرك أقل من ذلك لا يلزمه فرضها بل يصلي أربعا كما سيأتي في الجمعة. قلت: وهذا متجه وقوي والله أعلم. صلاة المقيم خلف المسافر، إذا صلى المقيم الرباعية خلف مسافر فأجمع العلماء على أنه يلزمه أن يتم صلاته أربعا بعد تسليم الإمام، ويستحب للإمام بعد تسليمه أن يقول لهم: أتموا صلاتكم فإنا قوم مسافر. واحد، فعن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم مسافر. أسناده صحيح، أخرجه مالك وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبغوي، وقد ورد نحوه مرفوعا من حديث عمران بن حسين في قصة الفتح ولا يصح. لكن فعل عمر رضي الله عنه كان في جمع من العلماء من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد ولا يعلم له مخالف فيه، فكان العمل عليه. اثنان، ولأن الصلاة واجبة عليه أربعا فلم يقل له ترك شيء من ركعاتها كما لو لم يأتم بمسافر، فإذا أما مسافر قوما فيهم مسافرون ومقيمون ثم أحدث بعد ركعة فاستخلف مقيمة. ألف، فقيل: يصلي المقيم تمام صلاة الأول ثم يشير إلى من خلفه بالجلوس ثم يقوم وحده فيتم صلاته أربعا ثم يقعد للتشهد ويسلم من خلفه من المسافرين ويقوم من خلفه من المقيمين فيتموا لأنفسهم، وهو قول مالك. باء، وقيل: يتم المستخلف صلاة الأول ثم يتأخر ويقدم مسافرا يسلم بهم فيسلم معه المسافرون ويقوم المقيمون فيقضون وحدانا، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري. جيم، وقيل: يتمون كلهم صلاة مقيم، وبه قال الشافعي والأوزاعي والليث. هل تصلى النوافل في السفر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة لاختلاف ظواهر الآثار الواردة في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر على خمسة أقوال. واحد، المنع من صلاة النافلة في السفر مطلقا، ويستدل له بحديث ابن عمر قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبقول ابن عمر: لما رأى الناس يتنفلون في السفر لو كنت مسبحا لأتممت. اثنان، الجواز مطلقا، وبه قال الجمهور واستدلوا بالأحاديث العامة في ندب مطلق النوافل والرواتب وبصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى يوم الفتح وركعتي الفجر حين ناموا حتى طلعت الشمس. ثلاثة، جواز مطلق التطوع والمنع من الرواتب، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وهو مذهب ابن عمر، فحملوا نفيه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم النافلة في السفر على الرواتب دون غيره عدا ركعتي الفجر، لما ثبت عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ويومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. أربعة، منع التطوع بالنهار دون الليل، واستدل له بحديث عبد الله بن عامر أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بالليل من السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الوتر في الحضر والسفر. قلت لكن يعكر على هذا القول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. ضحى. 5 منع التطوع بعد الفريضة وجوازه قبلها وفي النوافل المطلقة، وهو مذهب البخاري في صحيحه واستظهره الحافظ، وقال والفرق بين ما قبلها وما بعدها أن التطوع قبلها لا يظن أنه منها، لأنه منفصل عنها بالإقامة وانتظار الإمام غالبا ونحو ذلك، بخلاف ما بعدها فإنه في الغالب يتصل بها وقد يظن أنه منها. انتهى. قلت والأصل في هذا ثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لركعتين قبل الفجر في السفر. 2 الجمع بين الصلاتين. تعريفه: الجمع بين الصلاتين ويصلي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في وقت إحداهما جمع تقديم أو جمع تأخير. مشروعيته: والجمع بين الصلاتين جائز بإجماع العلماء، إلا أنهم اختلفوا في مسوغات الجمع وصفته على ما سيأتي تفصيله. 1 الجمع في السفر. اختلف أهل العلم في حكم الجمع بين الصلاتين في السفر على قولين. القول الأول: لا يجوز الجمع إلا في يوم عرفة بعرفة وليلة المزدلفة بها، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك، وبه قال الحسن وابن سيرين، واستدلوا بما يأتي. 1 قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأن المواقيت ثبتت بالتواتر فلا يجوز تركها لخبر الآحاد. 2 حديث ابن مسعود قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. 3 قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في نوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. قالوا: فجعل مناط التفريط وعدمه اليقظة والنوم، ولا دخل فيهما للإقامة والسفر، فاستوى المسافر والمقيم. القول الثاني: يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وهو مذهب مالك وقيده باشتداد السير به، والشافعي وأحمد والثوري وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو مروي عن طائفة من الصحابة منهم معاذ وأبو موسى وابن عباس وابن عمر، واستدلوا بما يلي: 1 حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. 2 حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. 3 حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. 4 حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. حسن. فهذه الأحاديث وغيرها تدل بظاهرها وعمومها على جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، سواء كان الجمع جمع تقديم أو تأخير. وقد حملها أصحاب القول الأول على الجمع الصوري، وهو أن يؤخر المغرب مثلا إلى آخر وقتها ويعجل العشاء أول وقتها، وتعقب بأن الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكره لكان أعظم ضيقا من الإتيان بكل صلاة في وقتها، لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلا عن العامة. وأيضا فإن الأخبار جاءت صريحة في وقت إحدى الصلاتين، وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع. وأما قولهم لا نترك الأخبار المتواترة لهذه الأحاديث، فنقول لا نتركها وإنما نخصصها بها، وتخصيص المتواتر بالخبر الصحيح جائز بالإجماع. وأما حديث ابن مسعود فإن ظاهره غير مراد بالإجماع من وجهين: أنه صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الظهر والعصر بعرفة فلم يصح هذا الحصر، وأن أحدا لم يقل بظاهره من إيقاع الصبح قبل وقتها، بل المراد بالغ في تعجيلها. ثم إن غير ابن مسعود قد حفظ جمعه صلى الله عليه وسلم في السفر بغير عرفة والمزدلف، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وهو قد نفى وغيره أثبت، والمثبت مقدم على النافي، على أنه جاء عن ابن مسعود قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر وإسناده ضعيف، أخرجه أبو يعلى والطبراني في الكبير والطحاوي في شرح المعاني. 2- الجمع في الحضر، لا يختص الجمع بين الصلاتين بحال السفر، بل يجوز الجمع في الحضر لأسباب الآتية. ألف، الجمع في المطر، يجوز جمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء في الحضر بسبب المطر عند الجمهور، إلا أن مالكا خص جوازه بالليل دون النهار لما يأتي. 1- حديث ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، وهو يشعر بأن الجمع للمطر كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن كذلك لما كان ثمت فائدة من نفي المطر كسبب مبرر للجمع. 2- عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معه. 3- عن هشام بن عروة أن أباه عروة وسعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون ذلك. 4- عن موسى بن عقبة أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر. 5- الجمع للحاجة العارضة، فعن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال أبو كريب أو سعيد: قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. وفي هذا رخصة لأهل الأعذار فيما يرفع عنهم الحرج دون غير أرباب الأعذار، وهذا مذهب ابن سيرين وأشهب من أصحابه مالك، وحكاه الخطابي عن القفال الشاشي الكبير، من أصحاب الشافعي عن إسحاق المروزي، عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر وابن تيمية. قال شيخ الإسلام: والصناع والفلاحون إذا كان في الوقت الخاص مشق عليهم مثل يكون الماء بعيدا في فعل الصلاة، وإذا ذابوا إليه وتطهروا تعطل العمل الذي يحتاجون إليه، فلهم أن يصلوا في الوقت المشترك فيجمعوا بين الصلاتين انتهى. ويجمع المريض الذي يجد المشقة في الإتيان بين كل صلاة في وقتها لحديث ابن عباس المتقدم. وقياسا على مستحاضة، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمنة بنت جحش وكانت تستحاض حيضة كثيرة شديدة بقوله: فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. حسنه الألباني، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وانظر الإرواء، والظاهر أن في تحسينه نظر. وقد أجاز الجمع للمريض مالك وأحمد، واختاره شيخ الإسلام ومنعه الشافعي، والقول بالجواز ظاهر والله أعلم. هل تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين؟ 1- إذا صلاها في وقت الثانية جمع التأخير فإنه لا يشترط أن يوالي بين الصلاتين المجموعتين، بل له أن يفصل بينهما فيصلي الظهر مثلا في أول وقت العصر ثم يؤخر العصر قليلا فيصليه قبل خروج وقته، وهذا مذهب الجمهور خلافا لبعض الحنابلة. 2- إذا صلاهما في وقت الأولى جمع تقديم، فذهب الجمهور إلى أنه يشترط أن يصليهما من غير فصل، وخالفهم شيخ الإسلام بن تيمية فقال: لا يشترط كذلك، وهو رواية عن أحمد وقول عند الشافعية وهو الأقرب. قال شيخ الإسلام: لا تشترط الموالاة بين المجموعتين بحال لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة، والسنة جاءت بأوسع من هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع في أول الوقت كما جمع بعرفة، وتارة جمع في وقت الثانية كما جمع بمزدلفة، وفي بعض أسفاره وتارة جمع بينهما في وسط الوقتين، وقد يقعان معا في آخر وقت الأولى، وقد يقعان معا في أول وقت الثانية، وقد تقع هذه في هذا وهذه في هذا، وكل هذا جائز، لأن أصل هذه المسألة أن الوقت عند الحاجة مشترك، والتقديم والتوسط بين بسبب المصلحة. الجمع بأذان وإقامتين، السنة في الجمع بين الصلاتين الاقتصار على أذان واحد والإقامة لكل واحدة من الصلاتين، ففي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين، وأتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما ثم اضطجع حتى طلع الفجر. وعن ابن مسعود: فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر أرى فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين. الحديث وإلى هذا ذهب الشافعي في القديم، وهو رواية عن أحمد وابن حزم، بينما ذهب الشافعي في الجديد والثوري وأحمد في رواية إلى أنه يجمع بين الصلاتين بإقامتين فقط. وتمسكوا بحديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة نزل فتوضى فأزبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. والحق ما قاله الأولون، لأن حديث جابر مشتمل على زيادة الأذان وهي زيادة غير نافية فيتعين قبولها، والله أعلم. الترتيب بين الصلاتين المجموعتين: يشترط الترتيب بين الصلاتين المجموعتين لأن الشرع جاء بترتيب الأوقات في الصلوات، فوجب أن تكون كل صلاة في المحل الذي رتبها الشارع فيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن لو نسى إنسان أو جهل أو حضر قوما يصلون العشاء وقد نوى جمع التأخير فصلى معهم العشاء ثم صلى المغرب فلتجزئه؟ قال الفقهاء: لا، ولا تصح منه العشاء، فيصلي العشاء ثانية بعد المغرب.